دمي في دمي والله. ذكركم في فمي في فمي حتى ألقى الله. ذكركم في فمي في فمي حتى ألقى الله. ذكركم في فمي في فمي حتى ألقى الله. ذكركم مرفوع مرفوع قد أعلاه الله. ذكركم مرفوع مرفوع قد أعلاه الله. ذكركم مرفوع مرفوع قد أعلاه الله. من أساء لكم خاسر خاسر والله. من أساء